الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا شرف إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، الذي لا يحصي عدد نعمه العادون، ولا يؤدي حق شكره الحامدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون، بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة من أجلها خلق الأرض والسماوات، وأنزل الكتب وشرع الشرائع وأرسل الرسل، وانقسمت الخلائق لشقي وسعيد، لفريق في الجنة وفريق في السعير، عن لا إله إلا الله وعن حقوقها يكون السؤال والجواب بين يدي الله، يقع عليها الثواب والعقاب. من أجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن أصدق الكلام هو كلام الله، وخير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، دين الإسلام دين عظيم، لا شك في ذلك، وكلنا ندين بذلك، ونعجب بهذا الدين، وننتمي لهذا الدين، ونتمنى أن نحيا على هذا الدين، وأن نموت على هذا الدين. إلا أننا نحن المسلمين في هذا الواقع وفي هذا العصر شهدنا عمياليا لهذا الإسلام، أنه دين المتأخرين، أنه دين لا يعرف التقدم ولا يعرف الرقي. كثير منا صنع هذا. أريد أن أتكلم في هذا اللقاء بحسرة وألم عن الواقع والحضارة الإسلامية، مع الناس والأعلام والقمم الذين بنوا حضارة الإسلام، ونحن الآن نفخر بهم، فلماذا لا يخرج منا من يواصل هذه الحضارة؟ انظر إلى واقعك الذي تعيش فيه، والله بدون استغراب وبدون تعجب، كثير منا حجب دينه عن الواقع. نعم، ما شاء الله، هناك مظاهر، هناك لحى، وهناك حجاب، وهناك قمصان، وهناك سواك، وهناك مساجد، وهناك صيام في رمضان، وحج، وعمرة، وزكاة، لكن كل هذا من مظاهر الإسلام ومن شعائر الإسلام. لكن لو سألتكم، هذه المساجد التي بنيت ونحن نصلي فيها سواء الجمعة أو بقية الصلوات، هل بداخل هذه المساجد نصلي الصلاة التي أرادها الله؟ إذا دخل علينا شهر رمضان، هل نصوم الصيام الذي أراده الله؟ من خرج منا للحج أو للعمرة، هل يعتمر ويحج كما أراد الله؟ لو كنا نصلي كما أراد الله، أو نذكر كما أراد الله، أو نطيع كما أراد الله، ما رأينا فواحش ولا انحرافات ولا تأخر. لا يمكن أبدا أن نرى هذا يا إخواني. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هناك من على الفحشاء وعلى المنكر ويصلي. هناك من يصلي الصلاة وقلبه ليس مع الله، هناك من يصوم ولا يمتنع عن المحرمات، إنما الصيام عنده إمساك عن طعام وشراب وشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وانتهينا. لا تتعجبوا كلامي إن قلت للمرة الثانية: كثير من المسلمين حجب دينه عن الواقع. نعم، حج عجب الدين عن الواقع. لو أن هذا الدين نفذ كما أراد الله في أي مجال من المجالات ما تعب الناس. لو نفذناه في الاقتصاد ما رأينا فقرا أصلا. لو نفذناه في كل مجال من مجالات الحياة لسعد الناس وما اشتكى الناس حياتهم، لن يشتكي الناس حياتهم. لذلك لا تتصور أن مخالفة الشريعة تعني العقوبة الأخروية فحسب. إن كنت تعتقد هذا فأنت واهم. يعني إن صعد خطيب على المنبر فصرخ ليصلي الناس أو لتحتجب النساء أو لنفعل كذا وكذا من أوامر الشريعة أو لنبتعد عن بعض نواهي الشريعة ثم خوف بالعقوبة الأخروية فحسب، فظن جماهير الناس أننا نفعل هذا لنسلم من العقوبة الأخروية، إن كنت تظن هذا فقط فهذا فهم قاصر. هناك شيء فوق المخالفة وفوق العقوبة الأخروية، هناك شيء آخر. أتدري ما هو؟ أضرب لك مثالا واحدا للتوضيح. لو أننا أتينا إلى بلوك كهرباء ومكتوب عليه طيار عالي احترس ممنوع الاقتراب، طيار عالي احترس ممنوع الاقتراب، فنظر شخص وقرأ العبارة، وبعد أن قرأ العبارة نظر يمنة ويسرة لم يجد شرطيا يحمي هذا البلوك من أن يقترب إليه الناس، فلم يجد شرطيا فتقدم. أنت تظن هي المسألة مسألة الشرطية فحسب، مسألة أن تأتيك عقوبة من شرطية فحسب. أنت إن اقتربت من الطيار العالي ربما تهلك في الحال، تموت تموت. لذلك رب العالمين دلنا على ما يسعدنا، وبالرغم من ذلك كثير منا يقع في المحاذير. هذه المحاذير كالسموم في المجتمع. لماذا نجد الانحرافات من شبابنا وفتياتنا؟ لماذا نرى الانحرافات من حكام ومحكومين؟ لماذا؟ لماذا نرى انحرافا في الإعلام؟ لماذا نرى انحرافا في معظم هذه المجالات؟ لماذا نرى هذه الانحرافات؟ مش ده الإسلام. لو أنا سألتكم سؤالاً وكل منا يجيب في نفسه، هل الإسلام الذي نحن نعتز به، وأنا أعلم أن كل القلوب أو أن كل الناس في المسجد ولنا الظاهر أن كل الناس يتمنوا رفعة الإسلام وعز الإسلام وعز المسلمين، ليس عندي شك في أن الكل كل المسلمين يريدون هذا، ما عندي شك فيها دي، لكن مش هو ده برضو الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فرفع أصحابه إلى القمم به وأصبحوا قادة للأمم به وفتحوا البلاد شرقا وغربا به؟ ليس الإسلام الذي يقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج بما فيها من تقصير إذا أديناها، وأنني أريد مجرد إرادة رفعة المسلمين وأنني معجب بدين الإسلام وأدين بالإسلام وفقط، ليس هذا هو الدين الذي رفع الله سبحانه وتعالى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأمة الإسلامية وبنيت به الحضارة الإسلامية؟ مش هو ده؟ أمال إيه؟ كان في بذل عمل جهد مش إرادة وبس. إحنا ممكن نتكلم ونؤلف وكلام جميل جدا عن الإسلام، لكن في النهاية الواقع مرير، الواقع لا حركة فيه، الواقع كله ركود. طيب إيه السبب؟ ما السبب الرئيسي في أن المسلمين حجبوا دينهم عن الواقع؟ هناك أسباب ولا شك، أولها الاغترار بالغرب، مع أنه كان عالة على الحضارة الإسلامية كما سأذكر إن قدر الله. الغرب كان عالة، أيوة، الاغترار بالغرب وبكل ما عند الغرب سبب من الأسباب التي بها حجب الدين الإسلامي في معظم مجالات الحياة. والله أنا أتذكر موقفا لعلكم تذكرونه. امرأة كانت ملكة في بريطانيا، وعلى شاشات التلفاز، وأظن إن اللقاء ده في هذا التوقيت أذاعه أكثر من 10 قنوات فضائية اعترفت على الشاشات أنها زنت، لا أدري ماذا قالت، 7 مرات أو فعلت الفحشة 7 مرات على الإعلام وبتقول كده أنا فعلت ومارست كذا وكذا وكذا. سمع هذا اللقاء 80 مليون تقريبا، الناس 80 مليون بيقبلوا على هذه المرأة البريطانية ويسمعوا حديثها وهي بتفخر ان هي زنت وبتتكلم، والمرأة دي يحدث لها حادث وسيارتها تصبح كعلبة صفيح وتنزل السيارة علبة الصفيح في مزاد عشان ذكرى لهذه الملكة التي اعترفت بزناها وهي لا تدين بدين الإسلام، ويشتري هذه السيارة علبة الصفيح يشتريها رجل من دول الخليج بملايين الدولارات لأنها ذكرى لهذه الملكة. مش ده واقع؟ ده واقع، ملايين الدولارات لسيارة علبة صفيح لن ينتفع بها لامرأة لا تدين بدين الإسلام واعترفت بالفواحش والزنا على الشاشات وسمع ذلك وأقبل عليها أكثر من 80 مليونا في هذا اللقاء يشاهدون البرنامج. أي ثقافة عندنا؟ أي ثقافة عندنا؟ يا إخواني ويا أخواتي انظروا إلى واقعنا ونعترف به، أين هو من الحضارة الإسلامية؟ لماذا يصرخ في وجوهنا العلمانيين ومن على شاكلتهم أن الإسلام في المسجد؟ لم يروا واقعا للإسلام، لم يروا أن المسلمين يتحركون فيسعون إلى التقدم، ما رأوا هذا، إنما ما رأوا إلا صورة الغرب، اغتروا بالغرب. انظر للكورة، والله العظيم ماتش، مش هقول لك اللي في البيوت، على المقاهي، المقاهي اسألوا أصحاب المقاهي أكبر أموال بتجيلك في أنه توقيت، ما انتوا بتعرفوا الناس، مش دي ثقافة الكرة عندنا؟ الإسلام لا يمنع الرياضة لكن الإسلام لا يجعل الكرة هي الحياة، لا يجعل الكرة هي الهدف والغاية. من الذي قال أن الإسلام هو هذا؟ وإذا تكلمنا عنه سرعان ما تأتي التهم أن الإسلام عرف الرياضة وأنكم لا تقولون بهذا. يا جماعة أين حضارتنا؟ أين الإسلام في واقعنا؟ هذا الذي نصرخ به من أعماقنا مهما تكلمنا عن الإسلام ونحن لا نعمل، لا يمكن أبدا أن نتقدم. الله لا يحابي أحدا من خلقه ولو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعالوا الآن في واقعنا، من هم أعلام هذه الأمة؟ مين أعلام الأمة؟ مين الذين يشار إليهم بالبنان الآن؟ من الذين إذا نزلوا في أماكن تجمع الناس وكل منهم أراد أن يتصور معه أو يأخذ مثلا إمضاء منه أو نحو ذلك؟ أتدرون من؟ لو أتى لعيب من لعيبة الكورة الناس تجمع عليه قد إيه؟ سامحني، لو أتى ممثل من الممثلين، لو أتى مغني من المغنيين، سامحوني إن قلت لو أتت رقاصة مشهورة يا خبر أبيض، وأنا عمال أصرخ في الناس وأقول حضارة إسلامية وتقدم إسلامي والإسلام ينهض بالحياة والإسلام يصلح الحياة، أين إصلاحكم هذا؟ أين تقدمكم؟ انظروا إلى واقعكم. لذلك أردت أن أتكلم الواقع والحضارة الإسلامية، الواقع مرير، الواقع مرير يحتاج منا إلى حركة. لكن حتى في التعليم ليست المسألة مقصورة على الغزو الثقافي والفكري عند كثير من الناس، التعليم تعرفين إلى الآن في الكتب بداية الإنسان كانت إيه؟ أنا أقرأ القرآن، بداية الإنسان آدم وبعدين حواء وبعدين جعل الله سنة يلتقي آدم، لا، إلى الآن وفي الكتب وفي المناهج نقرأ الإنسان كان الأول حجري، استخدم الحجر ومش عارف إيه، وبعدين ارتقى شوية بقى إنسان الغابة وبعدين الإنسان المتوحش. أنت شفت آية ولا حديث ولا أي حاجة الإنسان كان حجري وبعدين غابة وبعدين متوحش؟ شفت الكلام ده؟ أنا ديني يقرر أشياء، وأحيانا في مناهج التعليم ترى أشياء حينما يشرح الاقتصاد ونظرية ماركس، أو حينما تشرح نظرية النسبية لأينشتاين، أو حينما تشرح نظرية التطور لداروين، أو نظرية الجنس لفرويد اليهودي أو فرويد اليهودي، حينما تشرح هذه النظريات، الأربعة دول يهود، الأربعة يهود، كانوا يهود في الأصل. ألا الأشياء دي وضعت وفيها أخطاء علمية، إحنا نظرية داروين ونظرية الجنس إن كل الكون ده مبني على الجنس كما في النظرية، استغفر الله العظيم، والله كلام أستحي إن أنا أقوله على المنبر، النظرية دي بتقول إيه؟ ونظرية النسبية عند أينشتاين، ولا نظرية الاشتراكية بتاعت ماركس، ولا الكلام ده؟ هل الكلام ده اللي فيه مجرد أخطاء علمية؟ يعني هؤلاء اجتهدوا وأخطأوا علميا ففيها أخطاء علمية؟ لا، ده قبل أخطاء علمية إنها أخطاء أخلاقية، إنهم أرادوا أن يصادموا الدين، أرادوا بهذه النظريات أن يصطدموا بالدين. ليه؟ للعصر الذي كان عندهم من تسلط أهل الدين عليهم، فخرجوا بأشياء تضاد الدين، ونحن ندرس هذه النظريات إلى الآن في الجامعات. بعدين نتكلم عن الحضارة الإسلامية ونتكلم على تقدم إسلامي، ده في مناهج التعليم ما يعارض الإسلام وما يضاد الإسلام، وبنربي الأجيال على كده. المسألة تحتاج إلى وقفة كبيرة، تحتاج إلى ألا نحجب هذا الدين العظيم العظيم، ألا نحجبه عن الواقع، ألا نحجبه في مجال من المجالات. وبالرغم من كل هذه الألم وأكثر من ذلك، إلا أنني أعرف يقينا أن المسلم يغار على دينه ولو انغمس في المعاصي، لو كان مغموسا في المعاصي هو يغير على دينه. قصة من الواقع في أوروبا، شاب هداه الله انطلق إلى أوروبا لممارسة الفواحش والرذائل، يتمتع بشبابه كما يدعي أو يزعم. عارفين يا أخواني وجد إيه؟ بيحكي عن نفسه، قال أول ما دخلت هذا المكان ككبريه وجدت الراقصة أتت بعلم دولتي، وعلم دولتي مكتوب عليه لا إله إلا الله، ولفت العلم على جسدها وترقص به أمام الناس وتتمايل، فاشتاط غضبي وقمت لطمتها، ومن وقتها تبت إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وصلت المسألة إن شاب من الشباب كان بيسكر، فوجد أحد أصدقائه من كان على الكفر سب رسول الله، فقال كل إلا هذا، ثم ضربه وبدأت توبته من هذا، مع إنه كان بيشرب خمر. فمهما انغمس المسلم في المعاصي فإنه يغير على دينه، فإنه يغير على دينه، ولا يريد أن يسيء أي أحد كائنا من كان لدينه، هو يعتز بدينه. لكن نحن نريد هذا الشعور أن يفعل، أن نتحرك به، أن نجتهد به. نحن يا إخواني وأخواتي أمة اقرأ، مش إحنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن أمة اقرأ، نحن أمة العلم، نحن أمة القلم، نحن أمة التطور. لما غرس فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء، وأنا بقرأ عن الحضارة الإسلامية والله مش قادر أكمل القراءة، مش قادر أقلب الصفحة. عارف ليه؟ وأنا بقرأ جملة أن ملوك أوروبا وأمراءها إذا اشتد عليهم المرض انتقلوا إلى بلدان المسلمين ليعالجوا فيها، لأن الطب عندهم أطول. يا خبر أبيض، كان ملوك أوروبا وأمراء أوروبا يتعالجوا في بلاد المسلمين؟ والله العظيم جه زمن كان كده. النهاردة اللي عايز يتعالج نقول له رايح ألمانيا، هتتعالج في فرنسا، هيتعالج في أمريكا بإذن الله. خلاص مش رايح أمريكا؟ المرض إيه؟ هيرجع سليم. خلاص كأن في إيديهم الشفاء مما في قلوب الناس وأذهان الناس عن تقدمهم. تخيلوا أن الصورة أو أن الأمر كان مقلوبا أصلا، كان مقلوبا. ملوك أوروبا وأمراء أوروبا، طلبة أوروبا كانت تتعلم في الجامعات الإسلامية وتأخذ علم علماء المسلمين وينتقلون إلى أوروبا، يعلمون أوروبا ما تعلموه من علماء المسلمين. إحنا أمة، مش أمة جاهلة ولا أمة متخلفة. ده أول كلمة نزلت على حبيبنا صلى الله عليه وسلم هي اقرأ. دي أول كلمة نزلت على الرسول، اقرأ عليه الصلاة والسلام. طب تاني بعد ما نزل أول خمس آيات من سورة العلق، إيه اللي نزل تاني من القرآن بعد سورة المدثر؟ عارفين إيه؟ بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق نزل نون والقلم وما يسطرون. يا الله، الاقرأ والقلم دين علم، دين علم مش دين جهل، دين تقدم وتطور. بقول لك القلم مفتاح العلوم، ما يسطر مفتاح العلوم. بقول لك اقرأ وتعلم. غرس النبي صلى الله عليه وسلم هذا. اسمعوا لجمال الإسلام لتصلوا على سيد المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله، في غزوة بدر، كلنا نحفظ غزوة بدر وما حدث في غزوة بدر. النبي عليه الصلاة والسلام قبل الفداء من أسرى بدر وكانوا 70، فمنهم اللي ادفع له أموالا وفداه، ومنهم اللي ممعوش أموال، لكن كان متعلما. كان ينادي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له تعال علم 10 من الصحابة الكتابة والخط وأنا أطلقك. فيقعد الأسير المشرك يعلم 10 من الصحابة ازاي يكتبوا وازاي يكتبوا الخط، وبعدها يطلقه رسول الله. شوف النبي، دي امتنا، دي هو ده اللي نهج الرسول عليه الصلاة والسلام. بل ان الرسول صلوات الله وتسليماته عليه لو جمعنا له الاحاديث التي تكلم فيها في الطب والصحة والمرض والوقاية من العدوى، لو جمعنا الأحاديث دي تلاقوها كم حديث عن سيدنا الرسول؟ قرابة 300 حديث عن رسول الله في الطب، 300 حديث لسيدنا الرسول. ده معناه ايه؟ مش بيدي مدلولات لنا، لا، ده خد الجمال. كان بداخل مسجد رسول الله خيمة، هذه الخيمة لامرأة يقال لها رفيدة. رفيدة كانت امرأة تفهم في الطب وتداوي الجرحى، ولما جرح سعد بن معاذ في غزوة الخندق قال النبي عليه الصلاة والسلام احملوه إلى خيمة رفيدة في المسجد حتى آتي. الطب ما هو ده الحضارة اتبنت ازاي؟ حضارة المسلمين اتبنت ازاي؟ وما كانتش رفايدة بس في الطب، كانت أم عطية طبيبة وتفهم في الطب، وكانت كعيبة صحابيتان لرسول الله عليه الصلاة والسلام يفهمان ويتقنان الطب ويعالجان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أم عطية كانت تخرج في الغزو مع رسول الله لمداواة الجرحى. انظروا للحضارة الإسلامية. طب كان قبل النبي، عليه الصلاة والسلام لا يعلم عن العرب حضارة أصلا، ما حضارتهم قبل بعثة رسول الله؟ لكن تعالى بعد بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام لما غرس النبي، نعم كان في العرب كرم، وأنا بتكلم عن الحضارة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. انظر للعلم اتقدم ازاي وماذا صنعوا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يشجع على العلم صلى الله عليه وسلم، احاديث وايات قرآنية لكن تعالى أضرب لك مثالا من الحضارة الإسلامية عشان أرجع وبص للواقع وأتألم. جابر بن حيان، مش ده رجل مسلم؟ جابر بن حيان معذرة، إذا ذكر علم الكيمياء فجابر بن حيان الأول. جابر بن حيان رجل مسلم متبع لرسول الله من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، أوروبا كانت عالى عليه لمدة 1000 عام. يا ربي 1000، أيوة 1000 سنة، 1000 سنة يتعلمون على مراجع وكتب جابر بن حيان المسلم المسلم. والكلام ده كان بدأ من أول الترجمة خالد بن يزيد بن معاوية لما بدأ يترجم بعض الكتب، وترجموا كتب الطب موسوعة طبية كمان عن اليونان، الموسوعة دي كانت يقال لها الكناش، وبدأوا يهتموا بذلك والأمراء وحكام يهتمون بالتراجم. جابر بن حيان في الكيمياء، الكيمياء كانت قبل جابر بن حيان نظرية وأساطير بالية، معذرة في الكلمة، خرافة، كلام خرافة. إزاي الكلام ده؟ كانوا بيقولوا في الكيمياء أنا ممكن أحول المعدن من معدن لآخر، من معدن رخيص لمعدن غالي. أجيب الحديد مثلا أحوله ذهب، أحول كل المعادن المطروقة المعادن الرخيصة لمعادن غالية وثمينة. وكانوا بيعتقدون في هذا العلم إن في رطوبة ويبوسة وحرارة وبرودة هي التي تتسبب في مسألة تشكيل المعدن، يعني الحرارة البرودة الرطوبة اليبوسة هي اللي تخلي ده ألمونيوم وده نحاس وده ذهب وده فضة وده كذا وده كذا. جه الراجل حول العلم من كلام النظري إلى تجربة إيه؟ إلى تجربة عملية. فأول من نهج النهج التجريبي في علم الكيمياء هو جابر بن حيان، أول من نزل إلى الواقع. عشان كده الرجل ده ألف اللي مذكر له بس في الترجمة بتاعته ألف 232 كتابا. لا خدوا اللي جاي بقى، المتين 232 كتاب اللي ألفهم جابر بن حيان اترجموا باللغة اللاتينية وبدأت تنتشر في دول أوروبا، وكانت أوروبا عالة على كتب جابر بن حيان لمدة قرابة 1000 عام. تعرفين إن علم الكيمياء بعض العلماء بيسميه علم جابر، اسمه علم الكيمياء من بروع وبزوغ جابر كان يتسمى علم جابر. الناس دي مش نفخر بها؟ أنا وإنت عملنا إيه؟ ماذا صنعنا للأمة؟ ماذا قدمنا لإسلامنا؟ لماذا نحجب ديننا عن الواقع؟ من كان عنده جهد وعنده فكر فليبذل جهده للإسلام وليبذل فكره للإسلام. كن صورة حسنة، أرجع حضارتنا مرة أخرى، أرجع تقدمنا مرة أخرى، هذا ما نريده. والإسلام دين يشجع على العلم ولا يمنعه ولا يقف ضده. أنا أتكلم عن جابر بن حيان، إنما أريد أن أتكلم عن الخوارزمي. الخوارزمي إذا ذكر علم الجبر يبقى الخوارزمي. علم الجبر موجود الآن في المدارس؟ أقول لكم على حاجة، خوارزمي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من سمى العلم ده بعلم الجبر هو الخوارزمي. يعني ما كانش قبل الخوارزمي حد يعرف حاجة كلمة اسمها جبر. روح فرنسا، أمريكا، روح أي بقعة على ظهر الأرض، اسأل عن العلم ده اسمه علم إيه؟ هقول لك اسمه علم الجبر. الكلمة دي مين اللي قالها؟ الخوارزمي المسلم. يبقى كل العالم بيسمي العلم بما سماه رجل مسلم. فصل علم الحساب عن علم الجبر وأسس لعلم الجبر، ده الخوارزمي عمل كده، وألف كتاب الجبر والمقابلة الذي ظلوا يجعلونه أساسا لهم لغاية القرن 16 الميلادي. دول ناس قدموا. اقدر اقول ادي انا عندي اهو، ادي عندي كيمياء وادي عندي جبر. المساله ليست في العلوم الدينيه فحسب، مش علم تفسير وحديث فقط. انت فيما تبرع، انت فيما تتقن، انت فيما تتخصص، انت تقدر تميل لايه، تقدر تخدم اسلامك بايه. ما تخدم اسلامك واخدم امتك بما تعرفه. شوف الان بيقال الخوارزمي صنع وصنع وأسس وأصل، أول من عرفهم الأرقام العربية وعلم الناس الأرقام العربية هو الخوارزمي، أول واحد علمهم وفرق لهم ما بين الأرقام العربية والأرقام الهندية وغيرها. إذن أنا عندي ناس برعت. أقول لكم وأنا بقرأ عن أبي حنيفة، مش الإمام بتاع الفقه، عن أبي حنيفة أحمد بن داود، ده رجل من المسلمين، عالم من علماء النبات، من علماء النباتات، أتى وطعم النباتات بعض الأطعمة وكان يبحث ما الذي سيحدث بعد هذه الأطعمة، فكانت الثمار تتغير وتتلون وتتشكل وتختلف. فأول من أصل لتطعيم النبات وعلوم النبات أبو حنيفة أحمد بن داود الذي ينسب لأمة رسول الله. يبقى احنا موجودين في علم نبات وفي جبر وموجودين في كيمياء. أولاد موسى بن شاكر، محمد موسى بن شاكر، أحمد موسى بن شاكر، الحسن ابن موسى بن شاكر، أولاده الثلاثة. الهندسة الميكانيكية، من أصل الهندسة الميكانيكية هم أولاد بني موسى بن شاكر. فالهندسة الميكانيكية طلع من عند مين؟ من عند المسلمين. كانوا كتبوا كتاب الحيل الذي قال عنه ابن خلكان، الثلاثة قال عنه ابن خلكان من أعجب ومن أنظر وأمتع وأحسن ما قرأ. الحيل اللي هو كتبها ديا هي الهندسة الميكانيكية التي يتكلمون عنها. تكلموا في هذا الكتاب عن 100 تركيب، كيف يركب وكيف يشغل، 100 حاجة بداخل هذا الكتاب. اتكلموا عن المصباح، يعني من ضمن الأشياء اللي اتكلموا عليها مصباح، كيف لا ينطفئ هذا المصباح ويدخل الزيت إلى نفسه بنفسه ويخرج فتيله بنفسه، والذي ينظر إليه لا يشعر بأن الزيت ينقص ولا الفتيل ينقص. وتركب ازاي وتشتغل ازاي، دي طالعة من مسلمين، من أولاد موسى بن شاكر، هم اللي كتبوا ازاي تتركب وتتشغل بعض الآلات اللي تستخدم في الزراعة، ازاي نقدر نحفظ أي سائل كالماء وغيره، الحمامات والخزانات. ناس كتبت 100 حاجة موجودة. ادي يا جماعه حضره المسلمين، ادي المسلمين هندسه ميكانيكيه وجبر وكيمياء وطب. الطب ابو بكر الرازي وابن سينا، يروحوا فين؟ ابو بكر الرازي اول رجل استخدم في الجراحه الخياطه بامعاء الحيوان هو ابو بكر الرازي المسلم، أول واحد. وأول من كتب مقالات متخصصة عن أمراض الأطفال فحسب هو أبو بكر الرازي. قبل كده الأمراض كلها عامة، الكبير والصغير والرجل والمرأة والشيخوخة والشباب. أول من فصل أمراض الأطفال وتكلم عنها خاصة رجل مسلم، ده في العالم أبو بكر الرازي. أول من أدخل في العلاج الكيماويات في الأمور العلاجية والدواء العلاجي هو أبو بكر الرازي. أول من كان يكتب حالة المرض وأثر العلاج فيه وهل ينقصه ولا يزيده هو. أنت دلوقتي بتدخلوا بعض المستشفيات تبص تلاقي الدكتور بيجي له إيه؟ دفتر كده وملف، شوف حالة المريض إيه؟ خد إيه؟ بيروح كاتب إيه؟ الدواء ده عمل إيه؟ قدم، اخر، ده نقص، المرض حالته ايه، العلاج ده عمل ايه. اول واحد عمل الكلام ده، الكلام ده مش هتلاقيه مع دكاتره مصر بس ولا دكاتره المسلمين بس، في دكاتره العالم اول واحد عملها ابو بكر الرازي، هو اللي دون الكلام ده. نفتخر بهؤلاء الذين أصلوا للعلوم وبنوا حضارة الإسلام، عرفوا أن دينهم، فقهوا حقيقة الدين، أن الدين لا يشجع على النجاح في مجال واحد، إنما الدين يشجع على المجالات في كل شيء. أنا أختم لكم بعبارة عشان مش عايز أطول. فاكرين كلمة سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال نحن أولى بموسى منكم. فين الدكاترة اللي يقولوا نحن أولى بالطب منكم؟ فين المهندسون الذين يقولون نحن أولى بالهندسة منكم؟ نحن أولى بالعلوم منكم؟ قوموا يا مسلمون، نحن أولى بكل العلوم منهم، نحن أولى بالتقدم منهم، نحن أولى في البزوغ والبروز والرقي والحضارة منهم، نحن أولى بذلك. أين همتنا؟ الإنسان فينا عايش يأكل ويشرب ويلبس ويسكن وبس. فين هدفك، غرضك؟ حقق شيئا لعل الله أن ينجيك به. عند الشباب عندهم همم وطاقات، أين هذه الطاقات وأين العمل؟ سامحوني، لو إحنا جينا وسألنا كثيرا من الناس من فينا الذي يخطط لنفسه ومن الذي يخطط له، سنجد أن أغلب الشباب يخطط لهم ولا يخطط لنفسه، يعني حتى طريقه مش قادر يخطط لنفسه. اتعملت إحصائية بكده على 1000 شاب، 3% يخططون لأنفسهم، وبقية 1000، بقية 97% يخطط لهم. يا خبر أبيض، يعني إيه؟ حتى العقل مش عايز أشغله، عايز أشغل العقل في إيه؟ فأكل وأشرب لا يا جماعة، إحنا أسمى من كده. كل واشرب وتمتع، لكن خلي فيه هدف، غاية أسمى، حاجة تحققها بنية صالحة ربك سبحانه وتعالى يأجرك عليها. الموضوع طويل وله أطراف، ولعل هذه العبارات تغني عن كثير من عبارات أكثر. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هناك علماء كثر يؤخذ منهم ويرد، ممكن يكونوا يعني عندهم شيء مخالفة في الدين أو نحو ذلك، إلا أنهم قدموا في علوم أخرى، كابن سينا مثلا ينكر عليه بعض أشياء في الفلسفة وما دخل فيه، لكن في علم الطب كتاب القانون الذي وضعه كان مرجعا حتى لأوروبا إلى القرن 17 الميلادي، فكان هو مرجع الطب، وكان في الجامعات يدرس من كتابه القانون. وابن سينا ينسب لأمة رسول الله برضه عليه الصلاة والسلام، حتى كانوا يسمونه بالشيخ الرئيس، الشيخ الرئيس. لا، هقول لك على أعجب من كده كمان. مش تسمع عن عالم يسمى ابن النفيس؟ ابن النفيس كان مسلما وكان متخصصا في علم وظائف الأعضاء، وخطأ اليونانيين في فهمهم لبعض الأعضاء كالرئة. تعرفين اليونان كانوا بيقولوا إيه عن الرئة؟ يقولون الرئة عبارة عن شيء حاجز بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر، هذا الشيء الحاجز فيه منافذ لا يرى بالعين المجردة، يدخل من هذه المنافذ الدم، هذا الدم ينتقل من جانب الأيمن للجانب الأيسر، ويدخل مع هذا الدم هواء، هذا الهواء ما وظيفته؟ هذا الهواء يغذي القلب والدم معا. طب والرئة ما فائدتها؟ فائدة الرئة عند اليونانيين أن ترفرف على القلب لتبرد القلب من الحرارة التي فيه بسبب دخول الدم وخروجه من الناحية الأخرى. فكانت شغلة الرئة عند اليونانيين فيما قالوا إنها بترفرف على القلب عشان تبرده. قال لهم مين اللي قال لكم إن الرئة شغلتها كده؟ وخطأهم، مش خطأهم، ده ألف أبو بكر الرازي كتابا يرد فيه على ذلك أيضا، مش ابن النفيس بس. فإذا هناك من علماء المسلمين من خطأ اليونانيين في بعض أشياء في الطب فيما درسوه وفيما علموه. عشان أقول لك دي ده الإسلام. عباس بن فرناس الأندلسي، عباس بن فرناس أظن مشهور بقى بمسألة الطيران التي أودت بحياته، لكن عباس بن فرناس أول من اخترع النظارة هو عباس بن فرناس. عباس بن فرناس أول من اخترع الساعة الدقاق المعقدة المركبة، أول واحد عملها عباس بن فرناس. عباس بن فرناس أول من عمل فوق بيتي قبة فلكية. وعباس بن فرناس قام بمحاولة، عايز بيخترع، عايز بيشغل دماغه، في النهاية مات. عمل محاولة ومات، فكر نفسه ممكن يخترع اختراع ويطير فيه. لكن العجيب ان انا بقول هذا الرجل شوف اخترع ايه وفعل ايه وسوى ايه احنا فين يا جماعة؟ دول ناس قدمت للحضارة. ده كل الكلام اللي انا بقوله لك ده، امال فين علم الشريعة بقى؟ علماء الشريعة عملوا ايه؟ ففي الجانب الحياتي والعلوم الحياتية والعلوم الدينية برع المسلمون وبزغ المسلمون. اقول لكم على حاجة، مقياس الارض، مقياس الارض، اول من قاس الارض مين؟ يعني ما هو مش هيقيسها بقى هيعمل متر وهيقعد يقيس وهيلف الارض كلها، لا، كان في علماء جغرافيا وفي علماء فلك، استعان بعلماء الجغرافيا وعلماء الفلك ليعلم مقياس الأرض. الكتب حتى الأوروبية إذا تكلمت عن هذا ينسبون أول مقياس للأرض للمأمون أحد خلفاء المسلمين. أول واحد يعمل مقياس للإيه؟ للأرض. المأمون صنع بنى بيتا على زمني يقال له بيت الحكمة. نعم المأمون يؤخذ عليه مسألة خلق القرآن وأنه أجبر الإمام الأئمة والعلماء على هذا، لكن أنا أتكلم ماذا صنع وماذا قدم. بنى بيت يقال له بيت الحكمة، وضع فيه آلاف المخطوطات في جميع الفنون والعلوم، وإن كان يميل أكثر للفلسفة وطرق المناظرات والجدال، وكان المتعلمون والمتعلمين يدخلون بيت الحكمة ويتعلمون ويترجمون وينشرون. خليفة بيتبنى هذا. لكن النهاردة انتوا عارفين مصر انفقت كام على الابحاث العلمية؟ مش عارف في سنة كام، 2007 ولا كام، سنة 2007 الميزانية بتاعت مصر انفقت 4 مليون على الابحاث العلمية، وانفقت 4 مليار على اجهزة الامن. يا خبر ابيض، 4 مليار عشان أجهزة أمن و4 مليون أبحاث علمية. 4 مليون يعملوا إيه في كل الأبحاث العلمية؟ قول لي كده، لو دكتور عايز يشتغل ولا مهندس ولا يعملوا إيه؟ عايزين ميزانية العلم، عايزين الأمة ترتقي وتتقدم ويبرز فيها. عندنا عقول وعندنا أذكياء وعندنا مفكرون وعندنا، بس نحتاج أن نتعاون وأن تخرج ما عندك من طاقات. أخرج ما عندك، شجع من عندك، اصنع شيئا لدينك ولأمتك. لذلك لما بدأت بداية الخطبة قلت لك واقعنا والحضارة الإسلامية، قلت لك الواقع، بس عندنا أمل، لأن الأمل في الله، ومن كان أمله في الله فإنه لا ينقطع أبدا. هارون الرشيد والله العظيم في منتهى العجب، عمورية وأنقرة لما دخلها، أو أنقرة لما دخلها هارون الرشيد، راح جايب أبنائها وخلاهم الحاشية بتاعته، وانتوا جلسوا للترجمة بس، ترجموا وحولوا للغة العربية وانشروا ما بين الناس عشان الناس تتعلم وتتقدم وتعمل. ده هارون الرشيد. أبو جعفر المنصور كان بخيل، خليفة كان بخيلا، ما كانش إيده سخية إلا في المجال العلمي، وكان يتكلم على المجالات العلمية، وكان يرسل رسائل للملوك لو عندكم كتب علمية أرسلوها لنا، وكان مولعا بالطب والفلك والهندسة، وأرسلوا إليه كتاب إقليدس ويترجمه. ده أبو جعفر المنصور. أقول لكم على ما هو أكبر من هذا، المأمون، على ما أذكر الآن الخليفة المأمون. المأمون كان لما يكتب معاهدة بينه وبين هؤلاء يضع في شروط المعاهدة لو كان عندكم كتب من العلم نأخذها منكم لنترجمها في بنود المعاهدة. شوف الأمة، شوف العلم، شوف التقدم. لكن النهاردة الإسلام دين التقدم، الإسلام دين التحضر، الإسلام، وما بنعملش حاجة. يحكم علينا من خلال أعمالنا، هم بيحكموا علينا بهذا، لا يحكمون علينا من خلال قرآننا ولا من خلال سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أختم لك بمثال واحد. رجل مثلا، ده دي من عندنا من دماغي، رجل قال احنا هنطلع بناء وهنستغني عن الحديد، وعندي فكرة عبقرية رائعة كيف نبني البناء من غير حديد ويبقى صلب وراسخ. ياه، ده انت هتوفر علي 100,000. لا لا لا لا لا، هتوفر على السويس ملايين مليارات. لا، هتوفر على مصر. لا، هتوفر على العالم استخدام حديد في الأبنية. كل الاختراع دي هو، ابدأ في الاختراع، اتكلم نظري كل الناس أعجبت بيه، وأجهزة الإعلام، جه حقق عملي، برد البناء اللي طلعه دب وقع على الأرض اتهدم. كل اللي قاله نظريا وعمليا عند الناس كلها يقولك فاشل. يا عم ده كان كلامه حلو. قال لك يا عم كلامه ايه؟ هو نفذ؟ لا ما نفذ. خلاص سيبك، ده يبقى كلام. هو نفذ؟ لا ده يبقى كلام. النهاردة احنا نصرخ بقى الدعاء الإسلام دين التقدم، يبصوا على دي، على واقع المسلمين يلاقوه يقول لك ده كلام، مواقعه ده كلام. يا عم ده انتوا لسه بتشتروا الأسلحة من بره. ده القميص اللي انت لابسه يا عم الشيخ، القماش بتاعه بلدك ما صنعتوش. يا عم الشيخ، ده الميكروفون اللي انت بتتكلم فيه بلدك ما عملتهوش. ده الكاميرا اللي بتصورك بلدك ما عملتهاش. اللمبة اللي متنور ليك انت ما عملتهاش. لو خدوا كل بضاعة اختراع ليهم عندهم، يفضل عندنا ايه؟ يبقى امتى اقول ان الاسلام قادة؟ اقول قادة ايه؟ اقول قادة واحنا فين اللي معانا؟ بنعمل ايه؟ الاسلام دين عظيم، لكنه يحتاج الى عظماء ليطبقوا الإسلام. الإسلام دين إتقان، دين علم، دين إحسان، ده الإسلام. عايزين نشهد للإسلام ونعمل للإسلام وبالإسلام. وأنا عندي أمل أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه العظيم: ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين وإن جندنا لهم الغالبون. اللهم أعز الإسلام بنا، وأعزنا بالإسلام. اللهم أعزنا بالإسلام، واجعلنا من جنودك يا رحيم يا رحمن. كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، وحد صفنا. اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. اهد شبابنا، واحفظ فتياتنا، واشف مرضانا، واقضي ديون المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جميعا نحيا على كلمة التوحيد. اللهم أحينا على لا إله إلا الله. على لا إله إلا الله وابعثنا على لا إله إلا الله. لا تجعل يا ربنا الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على أعدائنا. اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا. انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصرهم في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم كل إخواننا في الصومال ولكل إخواننا الجياع يا رب العالمين، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.